وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده الذي خلق السماوات والأرض والجبال وما في كسرتهن تبارك الذي جعل في السماء إبراجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يكفر أو أراد شكورا وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين Thank you.

لقد خلقنا الإنسان في كبد I'm Oh, صلى الله عليه وسلم.